صباحك يا قبلي، صباح النور والنوار، صباحكم أحلى نهار، وإن شاء الله يا ربي يوم سعيد لكم. من جديد نلتقي وإياكم في صباحك يا قبلي، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم. اليوم الخميس 11 أبريل 2019، نهار جديد إن شاء الله رفقوكم فيه بمجموعة من الفقرات المواكبات، وخاصة الشأن الوطني والجهوي بدرجة أدق. بطبيعة نهاركم زين وين ما كنتم، صباحك قبل اللي يتواصل معكم حتى للحداش، مع مبروك جبلة في التقديم، برهان بن عبد الله في الجانب التقنية. اليوم الخميس نبدو كما العادة بالتوقعات الجوية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. استقرار في درجات الحرارة بالمقارنة بيوم أمس، وبداية الأسبوع تتراوح اليوم درجات الحرارة بين 12 درجة و 29 درجة. زادة إن شاء الله سماء قبل تكون صافية مع إمكانية هبوب رياح ضعيفة شوي اليوم، وإمكانية تراكم لبعض السحب خلال فترة آخر اليوم. للتفاعل والتواصل معنا كما العادة تتصلوا بنا على 75 493 859. نهاركم زين وين ما كنتم، كما العادة مجموعة من المواضيع الأخرى نطرحوها، المواكبات على صعيد الجهوي خاصة وأخبارنا الجهوية. بعد شوي نبدو أولى محطاتنا إن شاء الله 8، قبل هذية نودوكم بأحلى الأغاني ياسمين علي في تفائلوا بالخير. بعدها نسمعوا 3 دقائق نوصلوا للثمانية ونرجع معكم في الأخبار. ويجري الحبوب وست باب ما فيهوش أمل، مش أي حد تصدقه يعني، طول ما وشوشكو سمح ناس بتظلم ناس نسامح، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب، اللي لسه ما جاش نصر يبقى حياتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. تبع ورق الشجر

يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي يتواصل لقائنا معكم من جديد مسامين نهاركم زين ونهاركم إن شاء الله طيب وين ما كنتم تتابعونا نوصلوا ل 13 دقيقة بعد الثمانية مواصلين من جديد نرجعوا للإهداءات أبو بكر يصبح علينا بالخير للجميع ويقول بالتوفيق والنجاح لأحلى إذاعة نفساوة مريم العمري تقول صباح النور أمري ما يتصبح علينا بالخير والوردة الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين سمية سوما تقول صباح النور أختي مبروكة أنا سمية من قبلي نحب نقدم تحية لكم أنتم وإن شاء الله ربي يعاونكم ونحب نقدم تحية لأهلي وأقاربي وراجلي وعائلتي والأختي نهنية مولودة الجديد زيكو وأخويا نقول ربي خلي لكم أيودة وبنت عمتي تقرأ في الباك نقول لها ربي نشحك ونحب نهدي لأمي الغالية أغنية سلامي على اللي حملت بيا تحياتنا ليك يا سوما نهارك زين وشكرا ليك زادة تفكرت الناس الكل إن شاء الله تحية متاعك تكون وصلت وربي يوفق الجميع فتحية نصيب تقول صباح النور والفل والياسمين الأحلى مستمعين وأحلى تحية لأمي الغالية ولولادي وسيم وجدان ونورسين العمراوي وزوجي علي واخوتي أحمد نصيب وعلي وعامر نصيب نحب غناية يا حبيبي يا أخويا تحياتنا ليك يا فتحية وبعد شوي إن شاء الله نهدو لكم الأغاني اللي طلبتوها روضة تقول أحلى صباح ليكم الكل والكل من يعرفني وإن شاء الله بالتوفيق تحياتنا ليك يا روضة روضة شبيب بالأساس تحياتنا ليك ونهارك زين زهرة تقول صباح النور الأحلى إذاعة صباحكم طفولة مهما بلغنا من العمر يبقى في روحنا أطفال افرحي بتجول وشراء السكاكر التقاط الصور تحياتنا ليك يا زهرة وأكيد زادة أحسن نعمة من عند ربي إن قلوبنا تبقى كما قلوب الأطفال مليانة بالبراءة وبالخير وبالمحبة للناس الكل وريدة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة وكل المستمعين وردين كمالة يصبح علينا بالورد والفل ويقول إن شاء الله نهاركم مزين حياة تواتي تقول أن أنسة سميدة صباح الخير نهدي أغاني لحصة البابا عبد المجيد سميدة وماما حياة تواتي تحياتنا ليك يا أنسة إن شاء الله نهارك زين زهرة البلسان تقول صباح الورد أحلام رزيق تقول يوم جديد والبال سعيد صباح البشائر وتفاؤل على الناس الغاليين أجمل رزقي تقول صباح النور برب نحب نقدم تحية الرحاب بوساع ونقول لها تحياتي ليك تحياتنا ليك يا قمر ونهارك زين وتحياتنا زاد الرحاب إن شاء الله تكون تسمع فينا سلومة تقول صباح الخير وصباح الورد رحاب بوساع تقول صباح الخير وصباح التفاؤل أحلى تحية البابا عبد العزيز ربي خليه لي نتاج فوق راسي ولطيفة تقول صباح التوكل عمل على من لا يخيب الرجاء به المؤمنة بالله تقول صباح الخير وصباح الأنوار الأحلى إذاعة تحية خاصة لصحباتي نورة وصباح ونقول لهم ربي دوم عشرتنا ونحب نهدي لهم أغنية أجدع صحاب تحية من مناب الشيخ اللي تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونعم بالله تحيتنا ليك يا منى تحيتنا للمؤمنة بالله لطيفة ورحاب نهاركم زين هني عبد جليل تقول صباح الوفاء للعزيز صباحكم ربيع مشرق صباح الدقلة والحليب تقوى حسين تقول صباح النور والياسمين روضة مرابة تقول صباح الفل والياسمين نواسي جنيش تصبح علينا وتقول نهاركم زين وورد وفل وياسمين وربي معاكم بسمة بن عمر تصبح علينا بالياسمين للناس الكل تحية تقول أمي عايشة وبابا وأخواتي الكل وأولادي ومرسي تحية من جهان تقول صباح النور ومحبة الرسول صديقنا هادي سالم يصبح علينا بالورد للناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مبروكة تقول صباحكم ورد وفل لكل مسامي إذاعة نبزة وصباح جميل للصوت الحنون الدافي. مبروك حبيبتي, تحياتنا لك أختي ونهارك زين. نشكرك برشا بأحلى العبارات والحكم الصباحية. صديقتنا خانسة محرج تقول إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البر الوفي, وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي, وإذا أحسنت لمن أساء إليك فأنت المؤمن الصفي. اللهم يهدينا لأحسن الأخلاق وصباح الخير. تحياتنا ليك يا خمسة, نهارك زين, وتحياتنا لكل مستمعينا ومتتبعينا. تتواصل كما العادة إهداءاتكم ونرجعوا للي وصلنا على البريفي. تحية وصلنا من ريان شريبة اللي يقول مبروكة أختي صباح الورد والياسمين, تحياتنا ليك ونهاركم زين إن شاء الله. سامية كيرم تقول أحلى صباح بعطر الواحة الفواحة الأعطر إذاعة, وأحلى تحية قبلوية لكل أب وتحب تسمع أغنية. تحياتنا ليك يا سامية ونهارك زين. هذه تحياتكم في الجزء الأول بطلب منكم, إن شاء الله نسمعوا زيادة الأغاني اللي طلبتوها باش نسمعوا المرة هذه. وائل كفوري في بحبك أنا كتير, تحياتنا لكم في كل مكان تسمعونا, نهاركم زين ورشيد. Yeah. كتير مرلي والمس لإيدي سيني بإيديك أنا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا إذاعة نبزة وفام يتواصل لقائنا بكم ومشوارنا مستمعين 8:30 كما العادة نواصلوا مع فقراتنا في صباحك قبلي إلى الأخبار الرياضية وين تجرى نهاية الأسبوع بالتحديد نهار سبت 13 أبريل الجاري مقابلات الجولة 12 من مرحلة الإيابة لرابطة الهواة في مستواها الأول وين تحل الواحة الرياضية بقبلي ضيفة على أمل حفوز في ملعب حفوز الاصطناعي بالقيروان انطلاق المثلاثة متاع العشية. باقي المباريات في ملعب رجيش الاصطناعي مستقبل مكان يستقبل نادي سبورتينج المكنين كوكب منزل نورة ونصر جلمة هلال الرديف والملعب السوسي ملعب المكناسي وهلال مساكن وداد الحامة ومستقبل ليلة القلعة الرياضية واتحاد المطوية نادي بمبلا والمكارم المهدية. نذكركم بالترتيب لحد الجولة السابقة في الصدارة المستقبل رياضي برجيش 51 نقطة، الهلال الرياضي بمساكن 49 نقطة، سبورتينج المكنين والاتحاد الرياضي المطوي ب 39 نقطة، القلعة الرياضية والأمل الرياضي بحفوز 36 نقطة، مكارم المهدية والملعب الرياضي بالمكناسي 35 نقطة، المستقبل الرياضي بليلة 34 نقطة، كوكب منزل نور 33 نقطة، النادي البمبلي والهلال الرياضي برديف 32 نقطة، الواحة الرياضية بقبلي 31 نقطة، الملعب السوسي 28 نقطة. نذكروا بأن الواحة الرياضية بقبلي في المرتبة 13، المرتبة 14 الملعب السوسي ب 28 نقطة، 15 و 16 من نصيب كل من النصر الرياضي بالجلمة والوداد الرياضي بالحمام ب 27 نقطة. نواصل مع أخبارنا الرياضية إلى الأخبار الوطنية وين أجريت أمس دفعة من مباريات الجولة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا كان فاز فيها النجم الرياضي الساحلي على الملعب الجيبسي بهدفين مقابل هدف، ونهزم مستقبل جيبس امام الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر، والحساب نفس الجوله. الدور زاد اليوم الخميس 11 افريل بدايه من الثلاثة متاع العشيه مقابله النادي الافريقي والنادي الصفاقسي. نذكروا بان المقابله باش يديرها حكم مصري في كلاسيكو بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي اليوم انطلاقا من الثلاثة متاع العشيه. بالنسبه للترتيب لحد الان في الصداره الترجي الرياضي التونسي 43 نقطة، ويعزز النجم الرياضي الساحلي رصيده من النقاط بعد فوزه أمس ب 36 نقطة ويحتل المرتبة الثانية. النادي الصفاقسي 34 نقطة تنقصها مباراة النادي البنزرتي، في المرتبة الرابعة 31 نقطة تنقصها مباراة النادي الإفريقي، 25 نقطة في المرتبة الخامسة وتنقصها مباراة اتحاد طاوين 25 نقطة، اتحاد بن قردين 22 نقطة، الاتحاد المونستيري والملعب التونسي 20 نقطة، شبيبة الخيروان 19 نقطة، الملعب الجيبسي 18 نقطة، نادي المتلوي أو نجم المتلوي ب 16 نقطة، نادي حمام لام 15 نقطة، وفي أسفل الترتيب مستقبل جابس ب 13 نقطة. نواصل مع أخبار الرياضة، وين أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن انطلاق بيع تذاكر مخصصة بجماهير النجم الرياضي الساحلي لمباراة نهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال المبرمجة نهار 18 أفريل الجاري في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، باش تجمع المقابلة النهائية بين النجم الرياضي الساحلي والمتأهل من مواجهة الأهلي والهلال السعوديين اللي باش تدور نهار 15 أفريل الجاري. ويمكن لجماهير النجم الرياضي الساحلي اقتناء التذاكر عبر موقع الإلكتروني مختص في بيع التذاكر. نواصلوا مع أخبار الرياضة، وين أجريت البارحة مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا. كان فاز برشلونة لإسبانيا أمس 14 أفريل في ملعب أولد ترافورد على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لصفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سجل هدف المباراة الوحيد لوكشاو هدف في مرمى في دقيقة 12 في اللقاء الثاني، حسم التعادل بهدف من الجانبين. مباراة جاكس أمستردام الهولندي والجوفنتز الإيطالي واللي دارت في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام، سجل كريستيانو رونالدو هدف الجوفنتز في دقيقة 45، بينما عدل دافيد ناريسا النتيجة في دقيقة 46. وباش تدور مباريات الإياب نهار 3 جاي 16 أفريل الجارية. إلى كوبا أمريكا 2020، وإن أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن تنظيم مشترك لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكوبا أمريكا لأول مرة في سنة 2020 المقبل في كولومبيا والأرجنتين. وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن تعديل نظام المسابقة بداية من النسخة المقبلة، وإن باش يتم الاعتماد على مجموعتين فقط بدلا من ثلاثة مجموعات. كل مجموعة تضم ستة فرق باش يتم تقسيمها للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من القارة، كما انه النسخة باش تقام في السنوات الزوجية بعد عام واحد من نسخة 2019 على ارض البرازيل، باش يتم لعب 38 مباراة في البطولة بدلا من 26. يتأهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى دور الثمانية، وباش تكون المنطقة الجنوبية مكونة من الارجنتين تشيلي الاوروغواي الباراغواي بوليفيا الى جانب الضيف من خارج القارة، بينما المجموعة الشمالية تتكون من كولومبيا البرازيل فنزويلا والإكوادور والبيرو الى جانب الضيف من خارج القارة. يشارك في بطولة النسخة المقبلة في البرازيل 2019 منتخبي قطر واليابان من قارة آسيا. هذه أخبارنا الرياضية مستمعين، توصلنا لتسعة وثلاثين دقيقة بعد الثمانية. بعد شوي نرجع نتحدثوا معاكم على الرونديفو لليوم ومواضيعنا، لكن زادا نرجع نتحدثوا على فترة استقبال المعدلات، خاصة اليوم البلتانات بدأت ترجع والمعدلات بدينا نستقبلوا فيها تحاتي العائلات والأولياء خاصة مع معدلات صغيراتهم. هذا الكل إن شاء الله نتحدثوا فيه بعد شوي. خليكم معنا، نوال الزغبي ورجعينا. كيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بخاطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بيدي المنى ما كنت كانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطي أنا ما كنت أسيبك يوم لو كان كيف كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام انت الوجود أصلا والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام أحيا معك حبي فيك انتهلي لو مرات الآن بيدي بالشوق واللهفة انتهلي وانا جيلة ولو بخطري أنا ما كنت أسيبك لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا للعمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الجياش ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا بسمتي وهنايتي كل وجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان ولو بخطري لو كان بخطري راجعين من جديد مستمعينا نهاركم زين تحياتنا لكل ملتحق بينا وعدل الموجة على 100.9 تحياتنا للي قاعدين يبعثونا في الإهداءات ما شاء الله عليكم وعلى كلماتكم اللي تزيدنا بطبيعة شحنة معنوية كبيرة نحبكم برشا وما يتأثث برنامجنا وخاصة برامجنا كان بكلماتكم وتفاعلاتكم ونحسوا اللي صدى صوتنا قاعد يوصلكم عنا مجموعة من التحيات الأخرى توصلنا منكم حنان اللي تقول صباح الخير للجميع حنان جبل بالأساس تقول صباح الخير للجميع والأحلى مبروكة في الدنيا نحب نهدي تحية لأمي وبابا وإن شاء الله راضيين علي ونقول لأخواتي وابنة عمي ربي فضلكم لي ويلم شملنا ولا يفرقنا ونقول نساء أخواتي نحبكم برشا ونهاركم مبارك الناس الكل نهدي غنية الله لا يحرمني منك لزوجي وأولادي إن شاء الله برهاني حضرنا بعد شوي الله لا يحرمني منك لورا خليل تحياتنا ليك يا حنان وشكرا ليك على التحية إن شاء الله يا ربي رضينا عليك دنيا وآخرة وشكرا ليك وعلى كلماتك الجميلة تحية وصلنا زادة من رفيقة السيري اللي تقول صباح الورد تحياتنا ليك أختي رفيقة سميرة بن محمود تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول حليمة لوحيشي تقول صباح النور أختي مبروكة تحية لأمي ناجية والأحلى أخوات في الدنيا صباح ونايلة وكل أهالي جزيرة لوحيشي وتحية لزوجي جمال خالد وكل عائلته وفي أم السمعة تحياتنا لك يا حليمة، نهارك زين ويسعد صباحك إن شاء الله. فاطمة تقول صباح الورد للناس الكل، ونقدم تحية لأمي وبابا وأخواتي والناس اللي تعرفني، ونحب أغنية سلطان حبك يا ملاك. تحياتنا لك يا فاطمة ونهارك زين. تحياتنا لك حليمة زيدا، نهاركم أسعد الأيام. أم أسيل تقول صباح النور، وتحياتنا لك يا أم أسيل. باسط يقول صباح الفل راديو نفزوا، نهارك زين خويا باسط، نهارك اسعد الايام. ألفة بن عمر تقول صباح الورد لكل مستمعينا، نقدم تحيه للماما روح قلبي خديجه بن عمر واخواتي واحلى يوسف وولاف، ربي خليكم. تحياتنا ليك وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. نجوى عون تقول صباح النور الاسره راديو نفزاوى الكل، صباح الفل الغاليين. تحياتنا ليك يا نجوى ونهارك زين. صادق بن غرس الله يقول نهاركم سعيد وخيركم يزيد وشركم بعيد، امين يا رب العالمين. من احلى الدعايات اللي نبدو بها الصباح، ان شاء الله نهارك زين خويا صادق ونهارك اسعد الايام. هذه تحياتكم في جزء الثاني طبعا. وفاء زادة شنيبة تقول صباح الورد يقبل لي، يسعد صباحك يا وفاء ونهارك زين. تحياتنا لكم وين ما كنتم. فاطمة الشريقي تقول صباح الورد والياسمين، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهارك زين يا فاطمة. نستقبل ديما تفاعلاتكم وهدايتكم على صفحة الفيسبوك. تقوى بن حسين تقول صباح النور والياسمين، يسعد صباحكم مستمعينا. رجعين كما قلنا بكري، فانه الفترة هذه خاصة تلاميذ الاعدادي والثانوي قاعدين يستقبلوا في البلتان نتاعهم، فما معناتها تقريبا المعدلات كلها وصلت، لكن للأسف اليوم تعاطي الأولياء أحيانا يكون سلبي حتى ببنية سليمة منهم. نعرفوا اللي الصغيرات اللي في الأعدادي والثانوي هم ما همش صغيرات، هم اليوم في سن المراهقة نتحدث عليهم، وخاصة في السن الحرجة هذه تكون حتى ردة فعلهم أحيانا سلبية شوي. عموما قبل ما نواصلوا في موضوعنا نحب نقولوا ألف الحمد لله على سلامة واحد من أبنائنا تلميذ في الأعدادي، كان غادر محل سكنه أمس من منطقة رضوان في اتجاه المعهد في قبلي، لكن ما روحش لدارهم، وبعد في الليل بعد حملة ربما على الفيسبوك وحملة من البحث كانوا لقوه في جنعورة، معناتها لبس عليه وفقط ربما عنده شوية مشاكل ولا. عموما نقول الحمد لله على سلامته وإن شاء الله سلامات، ونردوا بالنا بربي على صغيراتنا، وراه ساعات حاجة بسيطة جدا في تفكيرنا وفي مخيلتنا تنجم توصل بهم هما للتفكير في حاجة لا تحمد عقباها. طبعا هذه حاجات مش مبررات حتى راهو للصغار ولا للمراهقين، إنه مهما كانت مشاكلنا في الدار مش حل الهروب ومش حل إنه نخرج من دارنا. إذا كان ما لقيتش الحماية في دارنا عمري ما بش نلقاها في الشارع، وإذا كان ما لقيتش الأمان في دارنا عمري ما بش نلقاها في الشارع، وبالعكس ساعات نهرب إلى مكان ما ينجم يكون كان عواقبة وخيمة. لهذا ردوا بالنا على صغيراتنا. عموما ما نشبش نبعدوا برش على موضوعنا، كما قلنا خلينا نتحدثوا على العائلة ووقت اللي صغيرها. صحيح اللي كل ولي تعب وشقي من أجل صغيرة، ونعرف اللي الناس الكل اليوم مصاريف الدراسة ماشية وتزيد، الناس تخدم باش توفر الظروف الملائمة لصغيراتها، لكن للأسف فما بعض التلاميذ ما يتحصلوش على المعدلات. فما بعض الأولياء يتعاطوا إيجابيا مع الموضوع ويحاولوا باش يحسنوا من المستوى الدراسي لصغارهم، ربما بتكثيف المجهودات بتكثيف الرقابة عليهم، ما نخلوهمش برشا معناتها في أوقات فراغهم يبعدوا على المراجعة وعلى قراية. في نفس الوقت فما عدد من الأولياء سياسة الوعد والوعيد وسياسة المكيالين اللي هي صعيبة برشا حتى على الصغيرات وعلى تفهمها، كالوعد والوعيد، وإذا كان ما جبتش معدل وإذا كان جاب المعدل ناقص يويلك مني، وكالحاجات هذيك ما تنجم كانت أدي بصغيراتنا إلى بؤرة الخطر وبؤرة العنف، مخاطر الشارع، مخاطر التفكير في أي حاجة سلبية. على هذاك هذا موضوعنا إن شاء الله اليوم، تنجم تتفاعلوا معنا على رقم التليفون 75 493 859. عبورة أهلا وسهلا. مبروك. أهلا وسهلا ومبروكة مرة أخرى، مرحبا بيك وكل اللي يسمع فينا. موضوع مهم مبروكة لي أكيد كنت طرحتيه، ولكن يظهر لي يلزم ناخذوه من زوج زوايا، ناخذوه من نظرة الولي ساعة ومن نظرة الصغير، ونحاولوا نعدلوا بين النظرتين مع بعضها. نظرة الولي اللي هو يصرف برشا فلوس باش يكون صغيرة متفوق، ونظرة الولي اللي هو يتعب برشا واللي هو وقت الامتحانات تلقاه هو محضر أكثر من صغيرة، وتلقاه هو في ستريس أكثر من صغيرة، وينتظر إن صغيرة ينجح له، وينتظر إن صغيرة يتفوق على الأقل. يقولك في وسط زحمة المشاغل وزحمة الضغوطات اللي صايرة في حياتنا، على الأقل يفرحني صغيري، معناها بإنه ينجح إنه يتفوق، على الأقل إنه يجيب معدل، معناها مبروكة. ولكن اللي نشوفوه من الزاوية الأخرى، شوفوا الصغير سبحان الله فما قدرات ذهنية يعني للصغير تختلف بين صغير وصغير آخر. فما صغير اللي هو مش متمكن كليا، فما صغير اللي هو متفوق ولكن ناقص الدعم. اللي يحتاج الصغير هذا هو يخدم، وإلا ممكن عمره يقولك خليني نلعب، خليني نخرج مع أصحابي، خليني نعمل برشا حاجات. خاصة مبروكة ما ننسوش اللي فما اختراق كبير لعالم الطفل وهو الانترنت وهو الألعاب ذي الإلكترونية اللي خلينا نقوله بين ضفرين التوها ولا ضيعة من قرايته ومن دنيته، هذيك تهز لعالم افتراضي وتهز لعالم الفيسبوك وعالم آخر معناه مختلف عن العالم اللي نشوف احنا كأولياء معناها. إذا يلزمنا ننظر لجميع الجوانب. عاوز باش نحط مع نسلة العنف الكل على صغيري، والعنف راهو يختلف بين نجم نسلط عليه عنف معنوي اني ننزل عليه ونبدا نستعمل فيه كلمات اللي هي جارحه وقاسيه للصغير حتى نتوعده بالضرب وما نضربيش راه، اما نتوعده بالضرب يولي هو يخاف ويقول والله كي مش نعمل هذيك هو باش يقتلني معناه باباي ولا امي وباش يعملوا لي وباش كذا، يولي هو اصلا عايش في رهبه كبيره وفي خوف كبير اللي هو يخليه ممكن ياسر حتى يهرب مني معناتها كولي او يبحث عن حاجات اخرى يلجا لها كما قلنا اللي هو العالم الافتراضي او عالم الانترنت اللي هو بينه وبين نفسه. الصغير يراه كرحمة معناها بالنسبة للعنف اللي قاعد مسلط عليه كان معنوي وإلا لفظي وإلا حتى زاد جسدي اللي نجم يصير على برشة صغيرات مبروكة. وبالتالي معناها راهو صغيرنا يعيش في حالة نفسية خلينا نقوله معناها اليوم بكل صراحة راهو صغير يعيش في توتر كبير. أولا نجم يكونوا الأولياء نسبة كبيرة اليوم يخدموا الأم والبابا، والصغير يحس بكل ملل والفراغ ونقص للمحبة اللي كانت صايرة قبل معناها واللي عشناها. هذه حاجة. حاجة ثانية الصغير أصلا حاس بستريس. حاجة أخرى ما ننسوش الإضراب اللي كان صار واللي هو أثر على الصغير وعلى أماله وعلى طموحاته ويقولك اليوم إيش باش نصير وإيش باش نخرج وإيش باش كذا. معناها ثم برشة توتر وبرشة معناها صراع في ذهن الصغير. لذا نحاول نكونوا هيك محبين ومتفهمين ونحاولوا ندعموه بكلمة طيبة، نحاولوا نوسع بين نعرف إنه صعيب راو الكلام سهل ولكن التنفيذ صعيب، ولكن زادة مبروكة راهو الأهم من القراية. أيه. أهم من أنه ينجح صغيري راهو الأهم أنه يقعد لباس وأنه يكون بخير وأنه يكون قدامي بصحة ونبدأ نطمن عليه. نعم طبعا اليوم كيف ما قلنا عبير تفاعلنا مع معدلات صغيراتنا وخاصة إذا كان فيها جيل عنف فإنه فيها نتحدث على العنف الأسري المسلط على الطفل. اليوم الطفل في تونس للأسف على المحك، اليوم الطفل في تونس قضاياه ولت جوزنا قضايا الحديث على الأزمة الاقتصادية. قاعدين تقريبا منذ حوالي سنة نتحدث بشكل دوري وبشكل شهري على قضايا الأطفال من خلال مجموعة من الجرائم اللي تتوجه اللي صارت. بالنسبة لنا راهو حتى العنف المعنوي والعنف المادي وأي نوع من أنواع العنف ولا اللفظي راهو جريمة في حق الطفولة. اليوم للأسف زاد عبير 90% من أطفال تونس يتعرضوا للعنف داخل أسرهم. اليوم وقت اللي صغير يروح بالبلتان ولا يسبق البلتان للدار وإلا يروح بالمعدل وما جابش معدل، ومجرد تفاعل سلبي من الأولياء وخاصة بالضرب ولا بالشتم ولا بالسب نجم ولا حتى كلمة مبروكة تجرح برش نوع من أنواع العنف. لكن باش ما نبقوش زادة ديما نلقوا في اللائمة على الولي الطفل مهما كان العمر بتاعي يتحمل جانب من المسؤولية طبعا. على خاطر اليوم صغير لازمنا نعرف أسباب تراجع النتائج، لازمنا نعرف صغيرنا فيش ليه، لازمنا نعرف صغيرنا كيفاش يعدي في أوقات فراغ وصغيرنا, وصغيرنا خاصة في شكون يخالط، لأنه قول لي شكون أصحابك أقول لك من أنت يعني قول لي شكون تحب. فكرتيني بحاجة مبروكة هنية كان صار مرة كنت موجودة في لما وكانت واحدة من الأولياء تشكت من بنتها اللي هي تبع قالت لي عندها صاحبتها ما يشبه كانت هي معد لتها معناها جيده وكانت تجيب 17 معدل، ولكن خالطت معناها واحده من صاحباتها اللي هي خلتها تتراجع وخلتها تجيب 10 بالسيف وكل شيء. قالت لي الطريقه اللي تعتمدها باش تخلي بنتها تبعد عليها، قالت راني نخوفها ابعدي عليها ما كنتش نعملك كذا، ابعدي عليها ما كنتش نضربك، ابعدي عليها ما كنتش نحرمك بكذا. نتصور مبروكه الوضع هذا يعني سائد وصاير في برشا عائلات. اليوم اذا تحب تبعد صغيرك من معناها جو معين وإلا من صحبة معينة حاول تشغله فعلا. اجعله شيء إنه هو يهتم به اللي ينسيه في الشخص اللي يجلبه للأشياء السيئة أو الصحبة السيئة. اجعله نشاط اللي هو يخرج فيه طاقته. ممكن هي مشتل صاحبتها هذيك على خاطر أنت ماكش قادة تسمعي فيها، خاطر أنت ماكش عطيتها المحبة الكافية اللي هي لقتها عند صاحبتها واللي صاحبتها تمنحها لها، خاصة إنهم هم فرد عمر. إذا حاول صغير ينعطيه، خاصة عبير المقارنات اليوم الأصدقاء ديما يحكوا على أجواءهم في العائلة. مثلا راه البارح بابا وقتي اللي روح جاب لي كادو ولا قال لي حاجة باهية، ولا أمي البارح فرحت بيا خاطر جيرانها جاوا بحذانا وقالت فيها كلمة طيبة. شوف أمي جابت لي، ويبدأ الصغير وقتها يقارن في روحه بأقرانه ولا بالناس اللي خاصة مقربة منه. اليوم عبير كما نتحدث على المعدلات، راه الفشل عمرها ما كان، أو العثرة عمرها ما كانت عنوان للفشل. يعني السقوط الحقيقي نعتبره هو أنك تبقى في نفس المكان طبعا. لكن النجاح هو أنك تفشل وتعاود توقف على سقيك مرة أخرى باش تحاول تدارك الأمر. فإنه في الإطار هذايا المسؤولية مش كان مسؤولية الولي، ولو أنه اليوم بدرجة أولى نتحدث على الأسرة والعائلة. المسؤولية هي مسؤولية الأطراف المداخلة في المنظومة طبعا. هذه الكل، ومنها علاقة الولي بالمؤسسة التربوية. طبعا أنت شنو تتوقع من صغيرك إذا كان وقتها اكتشفت المعدل؟ علاش المعدل ما كنتش تقرأ وإلا معناتها تتوقع قبل بفترة وقت اللي تمشي وتزور حتى مرة في 15 يوم ولا مرة في الشهر المؤسسة التربوية اللي ينتمي لها صغيرك، تسأل على مثلا مستوى، تسأل على مشاركته في القسم، تسأل على علاقته بأصدقائه بالإدارة وبالأستاذ ولا بالمعلم، تسأل على مثلا قيامه بواجباته المنزلية. خاطر فما عدد كبير من تلامذة عبير ولا وعشناها المرحلة هذيك ما نتفكروا الواجب المدرسي وما نتفكروا قرايتنا كان ليلة صلاة الله كما يقولوا فيها ولا صباح بكري، وقت اللي نوصل ونقول سيبو ما نترى عندي تفكرت تو اللي هو عندي واجب منزلي. فإنه اليوم لازمنا نتحدث بدرجة أولى على الولي كيفاش يعرف، كيفاش نجم يقرأ نوايا ربما صغيرة هو مش نوايا لكن هو مدام عرفتك صغيرة. بصغيرك مبروكة، معناتها ما نخليش للدقيقة 90 وقت اللي يوصلني المعدل بلتا ولا دفتر باش نعرف صغيري معدل. ما هو مشكلتنا كأولياء نخلو كل شيء للصدفة، معناها صغيرة ما يعرفاش كم في الأخر. علاش ما تبعش صغيري من نهار الأول ملي هو في تحضيري كل يوم نراقب المحفظة، كل يوم نشوف شو قري، شو باش يقرأ غدوة، شو عليه تمرينات، شو عليه فروض، ونعاونه بالشوي. إذا ما نعرفش، إذا ما نجمش زادة ما نحاولش نبين له، ننصحه باش هو يقرا. هاو اليوم راه في بالي بيك، راه عندك معناه فروض منزليه لازمك تخدمها. اليوم في بالي بيك قريت كذا، شو قريتو؟ كل عام راني قريت وكذا، حتى ولو معناها ما عنديش درايه كبيره، ولكن نحطه في الاطار ونخليه هو فرحان. خلينا نحكي لك حكايه مبروكه. فما عالم كبير اللي الناس الكل تعرفه اللي هو توماس إديسون. توماس إديسون كان أغبى تلميذ في مدرسته، ونهار من نهارات المدرسة بعثت ورقة للأم معه هو. هو طبعا كان غبي جدا، ما كانش يقرأ الورقة هذه. هزها الأمة، أمة كيف حالتها شلقت فيها أنه المدير المدرسة يعتذر منها لأن ولدها وصل لدرجة من الغباء اللي ما تنجمش المدرسة تتعامل معه ولا أنها تقدم حتى خطوة معه، لذا تقرر فصله. الأم مش عملت مبروك زي ما عطتها تريحة وقالت لها بالعكس، هي وقتها دهمت قال لها هو شو فيها الورقة ذي؟ قالت لها راه المدير متاع المدرسة بعث لي ورقة اللي فيها انك انت اذكى تلميذ في المدرسة وهم من الجموش يواكبوا الذكاء متاعك، لذا راهم قرروا باش يخرجوك من المدرسة هذي. وعلى خاطر انت معناها معناتها ذكي باكثر من لازم، يلزمك تواصل العلم متاعك ويلزمك معناتها تعطيك حافز اكبر باش تتقدم. وهذا اللي خلاه في يوم من الأيام يصير عالم كبير الناس الكل تقرأ في نظريته. بطبيعة هذه خير دليل وخير مثال على دور الأسرة، وخاصة بدرجة أولى الولي أم ولا أب، وخاصة اليوم عبير قاعدين نتحدثوا في تونس إجمالا مش كان في قبل، لي أحيانا نقولوا إلي الأب مستقيل من دوره في الاعتناء بالجانب النفسي خاصة لصغيراته، لدرجة إنه عدد من الأباء ما يعرفش حط صغيرة فاش يقرأ. هذه من الحاجات من الكوارث ذي. ما تسألش صغيرك غدو على جيب لك معدل لذيك ما دامك مش قاعد تراقب فيه، أنا مش عارف حتى فاش يقرأ. حاجة أخرى عبير، كنا تحدثنا على الواجب المنزلي اللي للأسف عدد كبير زاد من التلاميذ، أعطيني نسمع السيرة ونخرج ما نلهاش حتى بمعلمي كيفاش شنو قاعد يقول. عدد من الأولياء معناتها يمشوا للأصدقاء يسألوهم مش عندكم ولا ساعات كيف الصغير يقول نسيت ولا حاجة. فإنه عليش اليوم حتى الإطار التربوي مبذلش مجهود في النقطة هذه ويجبر تلاقي إذا مثلا قبل ما نخرجوا من الحصة متاعنا بدرج ولا بثلاثة دقائق نجبروهم الكلهم إنهم نكتبوا ونخصوا ركن في الكراسة متاعنا اسمها الواجب المنزلي مثلا نعودوهم باش ما ننسوش بدرجة أولى باش نحرصوا إنه الولي راقب خاطر حتى الولي ما نجمش أحيانا معناتها يجبر على التذكر إذا كان صغير ساعات ينسى وإلا يتعمد. هو من الجيد إنه فما بعض المدرسين معناتها مشكورين يكتبوا في آخر الكراسة للولي راه اليوم عندنا كذا وكذا ويعني الولي يلقى سهل من بعد يعرفش باش يقري صغيرة ويعرف طبعا نحكوا على سنوات الابتدائي سنوات اللي أكبر يولي صغير مسؤول أكبر. هو عادة معناتها في مدارسنا إنه فما قسم اسمه قسم الواجب المدرسي اللي هو علاش ليه اليوم بحكم إنه المربي هو يعرف أكثر التوقيت المدرسي يعرف حتى الجانب النفسي للتلميذ وقتاش الوقت المناسب للتحضير وقديش مدة التحضير يكتب مثلا مدة الخدمة هذه 20 دقيقة مثلا فإنه الولي خطر نعرف الولي عنده مشاكل أخرى طبعا. عنده مشاكل أخرى الولي أحيانا ينسى مثلا فترة اللي قري فيها هو الولي أحيانا يكون منشغل بحاجات أخرى يكون يخدم يكون عنده يخلي مثلا الصغيرة يقولها ويخدم التمرين وحتى المراجعة ما يراجعها ليش فإنه كل 20 دقيقة هذيك تكون للواجب المدرسي للولي وللتلميذ باش ينجم الولي يراقب والتلميذ يقوم بالواجب المدرسي متاعه والمربي يقوم بالواجبه خاصة. وخلينا نضيفوا حاجة مبروكة قبل ما نختموا أكيد الموضوع هذايا راهو الولي أكيد يتحمل مسؤولية كبيرة وجانب كبير ولكن زاد المربي المعلم ولا الأستاذ ولا المعلمة ولا الأستاذة يتحملوا الجانب كبير ياسر من المشكلة هذية وأنه أنت إذا تحبب الصغير في المادة تقري فيها إذا تنجم توصلها بكيفية أنه هو يتقبلها بكيفية أنه هو يحبك كأستاذ أو أستاذة أو معلم أو معلمة راهو يعطي رغم ينجم يكون مقصر في جميع المواد وأنت عطيه محبة راهو يرجعها زادة بتميز في المادة هذيك وتلقاه متفوق وتلقاه يخدم أكثر وتلقاه زادة يعطي أكثر. يعطيك صحة عبير وإن شاء الله نكون على الأقل سلطنا الضوء لو بجزء قليل على مشاكل التعاطي الأسري مع معدلات صغيراتنا وفترة هذه استقبال المعدلات والنتائج. نرجع معكم بالافتراضي عبير وخاصة الفيسبوك هذه الشبكة الزرقاء والقرية الكبيرة اللي تجمع الناس اللي تملكت الناس الكل اللي ملكت الناس الكل لكن أحيانا ديما نتحطوا على مخاطرها لكن مش ديما نتحطوا على الجانب الإيجابي فيها وقت اللي كيفاش يكون شنو دوره الإيجابي وصله لشريحة عمرية نتصورها مهمة جدا اللي هي المرأة بصفة عامة وخاصة المرأة المربية أو المرأة اللي في الدار والمرأة المسؤولة على أسرة ولا زاد الفتاة اللي هي تنجم تكون مسؤولة على أنت شو وقتينا مبروكة خلينا نكتشف أكيد الجروب هذا زاد على نشاط ينعكس ربما في الجانب الواقعي مش كان الافتراضي وحرص الادمينات متاع الجروب هذا على أنه يكون تعطيهم إيجابي وتفعيل دور المرأة في قبلي إيجابي جدا والأنشطة تتحول من الفيسبوك وصفحات الفيسبوك إلى الواقع إلى الواقع في فضاءات تنجم تجمع النساء هذوما. خليكم معنا بعد شوي نتحدثوا على الجروب اللي باش اكيد بعد الحلقه فما برشا عبيد باش يكون مومبر فيه وبرشا عبيد باش نضاف للجروب هذا بدايه من يعني ونقترحوا زاد حتى المواضيع اللي تنجم تكون موجوده في الجروب. قبل هذايا بطلب من واحده من صديقاتنا بكري شوي باش نسمعوا سيف نبيل في سلطان حبي يا ملاك تحياتنا لكم ورجعين نواصلوا لقائنا في الصباح دي قبل لي بس أنا وحدة استاهلة يا أبو الدلال مدللك مدللك استاهلك حبي يا ملاك يا روحي هتنفس هواك أنسى نفسي وأنا معاك يا ملاك على أنا معاك حبي إلك مو بس كلام صحتي بعدك مو تمام حبيبي أنت والغرام والغرام والغرام. لما شفت قلبي دق دق نوصلوا معكم لقائنا مستمعين, أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في صباحك يقبل لي. نوصلوا ل 16 دقيقة بعد التسعة اليوم ومع وسط الأسبوع. بطبيعة ديما نبحثوا على النسق متاع الأسبوع كيفاش يكون في بداية الأسبوع. ديما تكون هكا أسبوع مشحون, برشا خدمة تستنى فينا, برشا مسؤوليات تستنى فينا, مع نهاية الأسبوع ينخفض شوي, ونهاية الأسبوع إن شاء الله باش تكون سبيسيال شوي في قبل وقت اللي نتحدثوا على الأنشطة ونتحدثوا زيادة على الحاجات اللي تنجم تستقطب الأسرة وخاصة تستقطب المرأة. محظوظ جدا بطبيعة الرجل اللي يلقى امرأة إيجابية في تفاعلها مع أسرتها, في تفاعلها مع الحاجات اللي تقوم بها في حياتها, في مسؤولياتها سواء كان داخل الأسرة ولا خارجها. ومحظوظ جدا زاد الرجل اللي يلقى مرتها إيجابية والإيجابية متاحة تنطلق من الفيسبوك. اليوم إن شاء الله باش نتحدثوا كيفاش نجم يتحول جروب موجود على الفيسبوك, مجموعة نجم تضم عدد كبير من الأعضاء, إلى الواقع من شبكة التواصل الاجتماعي إلى فضاء في الواقع. ينجم يكون الفضاء هذا يحمل نشاط مهم جدا ورمزي جدا, وخاصة يفعل دور المرأة بشكل إيجابي جدا. خليكم معنا نتحدث على جروب اللمة الحلوة اللي مش أول مرة نستقبلوهم في راديو نفزوة, والفترة هذه الكل قاعدين نتحدث على مجموعة من الأنشطة فيها. في الإطار هذا نستقبل واحدة من الأدمينات النشطات جدا زادة في الجروب, جيهان العزوزي. صباح النور جيهان. صباح الفل ياسمين, نهارك زين إن شاء الله. عايشك, شكرا على الاستضافة, نورتونا, وإن شاء الله لما زادت كل لما حلوة اليوم, وخاصة أنه باش نوصلوا بها برشا موجات إيجابية للناس اللي تسمع فينا. أكيد بيكم اللمة تكون حلوة. الله يخليك يا جيهان. ونستقبل زادة إحدى العضوات اللي أكدت لي على اسم عضوة ناشطة جدا, هادية تواتي. صباح النور. صباح الخير, نهارك زين, عايشك, شكرا على الاستضافة. الله يخليك وإن شاء الله تكون لما حلوة بيكم إن شاء الله يا ربي. قولي لي ساعة شنو أحوال اللمة الحلوة في الفيسبوك؟ لا أحوالها لبس الحمد لله, ماشية وتتطور, ماشية والجروب يكبر الحمد لله بالبنات. وكما قلتي النشاطات ماشية وتكبر الحمد لله. ولمتنا ديما حلوة بقدرة ربي إن شاء الله يا ربي. وفي بالك اللي أكثر حاجة ربما تحسس منها الأدمينات هي الخيانة في الفيسبوك, إنه معناتها الأعضاء بتاعهم يخونوهم في جروب آخر. لا. أنت وفية للمة الحلوة. وفية أي وفية على خاطر جهان موجودة ولا فقط وفية خاطر لا لا على خاطر هم أول حاجة اللمة الحلوة معناها أضافت لي في حياتي علاقات مع جيهان, مع وفاء, مع البنات الكل بصراحة. معناها أيه؟ لقيت فيها روحي ساعة, هي الجروب هذاك لقيت فيه شخصيتي, لقيت فيه روحي, لقيت فيها بنات قلوبها صافية تتصرف على طبيعتها, تتصرف على عفويتها, يعاونوا في بعضهم. معناها حاجة ممكن ما تنجمش الجانب هذاك تلقيه لبرا في الوضع الاجتماعي, ممكن ما تلقيش وقت اللي دخلت للجروب. أنا مانيش أدمينة في الجروب, أما عضوة ناشطة كما قالت جيهان. لقيتها فما جانب معناها غائب في المجتمع لقيته في الجروب هذاك, اللي هم البنات يحبوا بعضهم. تعرفت عليهم زيادة في الواقع, معناها ولت علاقتنا أكثر من الفيسبوك, نحكوا بالتليفون, نتفهموا على برشا حاجات, والحمد لله معناها قاعدة العلاقات تستمر. والأهم من هذا كل اللمة الحلوة باش تلقي فيه جينيراسيون كوليكا, تلقي فيه اللي تخدم, اللي في الدار, اللي تقرأ, اللي أني مثلا أم لزوز صغار وجيهان مازالت مش معرسة جملة, ممكن اللي كان أجي في الواقع ما نكونش أصحاب خاطر ما هناش نفس مش نفس الوضعية, مش نفس المشاغل. أما الحمد لله باللمة الحلوة ولينا أصحاب, فما ربما تجارب النجم نكتسبوها من بعضنا من موضوع النجم ونطرحه وتفاعل في موضوع معين. برشا حاجات إيجابية في بالنسبة لي أنا شخصيا, معناها الإيجابيات أكثر من السلبيات في الفيسبوك وفي اللمة الحلوة في حد ذاتها. وإحنا بطبيعتنا بعد باش نتحدث كيفاش نجم, خاصة المرأة اللي هي احيانا خوها ولا خطيبها ولا رجلها وقت اللي يشوفها على الفيسبوك يمشي في بالها انه مضيع للوقت. هو صحيح فما شكون اللي يستعمله سلبيا يكون مضيع للوقت ويجيب له المشاكل، فما شكون يوظفه ايجابيا ينجم يكون الفيسبوك زاد اداه باش المراه تخلق حتى سعادتها الاسريه. ان شاء الله ثم جانب ايجابي كبير من الفيسبوك، معناها ينجم يضيف للمراه في حياتها، في تربيه صغارها، في معاملتها، باش يكسر لها شوي من الروتين اليومي نتاع حياتها. بالنسبه لي يعني نشكر راجلي خاطر معناها متفهم اي عادي، معناها ما يقلقيش الحكايه هذه، بالعكس هو ديما يشجع فيا. وكما قلت لك اكتسبت اصحاب من لما الحلو، اكتسبت برشا اصحاب، وان شاء الله نبقوا ديما اصحاب ان شاء الله. يا ربي هذا نحضر معنا الادمينه. قداش من بلوك تعملوا في النهار ولا؟ والله بصراحه معناها والله ما نعملوا حتى بلوك الا ما توصل اللي وحدة يوصل روحها. لا ومش توصل للادمينه معناها توصل هي تطيح من قيمه الجروب ولا تاثر سلبا على الجروب. اكثر من هيك ما نبلوكوش معناها. هما العضوات نجم نقول خاطر هو جروب نسائي، ما نسائي العضوات اللي موجودين كلهم من قبلي ولا من لا احنا زاد من جابس ادمينتنا اللي خلت معناها اللي هي حلت الجروب اصلا هي جابسيه معناها هي فضلها هي اللي فضلها هي الجروب تحل. عندنا نشكرهم اصحابنا كليك الادمينات الموجودين، ونشكر البنات الكليك اكثر من 7000 طفله معناها موجودين معانا. نشكرهم الكل ونحييهم اني واحده منهم شكر وانت اكيد واحده منهم ونشكرهم على تفاعلاتهم معانا، على حبهم لينا، على طاقتهم الايجابيه اللي يمرروا لنا فيها كل صباح وكل نهار في كل نشاط نقوموا به نلقوا كان الدعم. الحمد لله يا رب. احنا شفنا كيف ما قلت في البدايه مش اول مره نستقبله معناتها الادمينات ولا العناصر الفاعله في جروب لما الحلوه. شفنا المكياج وخاصة التوندونس متاع 2019، وشفنا اليوم دور المرأة في أنها تكسب الطرف الآخر ولا المرأة الأخرى اللي هي متقبلة بعض الخبرة في مجال تنجم تكون تنشط فيه هي. شفنا الأدمينات زادة وتفاعلهم خاصة مع الأعضاء. نتحدث اليوم على التحول، ربما كل نشاط نجم يكون موجود داخل شبكات التواصل الاجتماعي ولا من خلال صفحة الفيسبوك ولا موقع الجروب نتاعكم الى الواقع، فما نشاط ان شاء الله باش يكون في الايام القليله القادمه. كان زيدي تعطينا عليها هذا النشاط باش يكون ان شاء الله موجود نهار الاحد من 11 باش يكونوا موجودين المساهمين في النشاط مع نص النهار المشاركين اللي باش يجوا اللي يحضروا الكل. دعوه مفتوحه للجميع، البنات الكل والنساء الكل معناها حاجه تخص المراه معناها باش يجونا باش يشاركوا فيها اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه باش يقدموا منتوجاتهم، اصحاب الحرف معناها اللي عندهم حرف يدويه، اللي عنده مشروع صغير يحب يتعرف يحب يتعرف زادة مرحبا بهم الكليك، رحبوا بهم ان شاء الله. ومشكوره مدام سعاد اللي وفرت لنا اللوكال واللي رحبت بالفكره. نذكروا السيده سعاد العامري مديره دار الشباب بالنيويورك باش يكون الفضاء اللي يحتضن النشاط ان شاء الله. يعيشك. وبالمناسبه نوجه دعوه لكم انتم كافه الفريق باش تكونوا موجودين معنا ان شاء الله. معنا ان شاء الله ان شاء الله اكيد. كيف جت اليوم الفكره انه يكون فما فضاء ربما يحتضن نجم نقولوا المهارات اليدويه للنساء؟ نعرفوا في قبلي فما عدد كبير من نسائنا حرفيات في الصناعات التقليديه، المشكله ديما الكبيره هي مشكله الترويج ومعارضنا مش برشا ناقصه شويه جدا نقصة هي الفكرة. أول حاجة سمحيني الفكرة هي بدأت بوفاء وفاء الأدمينة معناها متاع الجروب هي اللي بدأت بها، وكي اقترحت علينا كنا فرحنا. بقت المشكلة متاع الفضاء وين باش نعملوها. كما قال جهين نشكره ومدام سعاد هي كيف معناها حكيت معاها وفاء وكل شيء فرحت بالحكايه وقالت لنا مرحبا بكم وتجوا. هذاك كيفاش بدات الفكره. بالنسبه للنشاط هذا راهو مجاني ما يدفعوا حتى فرانك ديجا هم معناها رابحين اكثر منها خساره باش نتقابلوا الناس الكل ان شاء الله اللي عندها اي حاجه سواء ان حرف حاجه يدويه حرقوس حنا باش تبيع باش تشري اي حاجه تجي مرحبا بها باش نتلموا الناس الكل نتعرفوا على بعضنا باش نعملوا جو به ان شاء الله. كما قالت جهان الوقت ان شاء الله يبدا من بين 10 ونص النهار باش نتقابلوا في دار الشباب. ماذا بين البنات الكل يحضروا بدون استثناء معناها المعرسه الناس الكل ماذا بين الناس الكل نهير حد معناتها نهير حد نبدلوا الجو معناها قبلي ناقص الحاجات هذه وهنا فرصة باش يتعرفوا زادة فرصة باش يرفعوا على أنفسهم زادة على خاطر رحنا ما عندناش برشا فضاءات للترفيه معناها وفرصة باش يتعرفوا أكثر باش يتقربوا من بعضهم أكثر في إيت العمرية تتقارب تصير ما بيناتها تواصل والتواصل أكيد يكون إيجابي بقدرة الله إن شاء الله بتبيع نتمنى أنه النشاط هذا يلقى النجاح ولما لا ما يزيدش يتكرر الناس اللي تسمعنا لأول مرة ما أخذتش فكرة على النشاط وتحب تشارك كيفاش نجم تتصل بالله هي عندي النيميرو متاعي ولا صفحة متاعي على الفيسبوك ينجموا يتصلوا بي معناها المشاركة بلاش نعاود ونكرر راهي بلاش باش جيست معناها باش تعطيني الاسم واللقب ونوعية المنتوج باش نعمر الاستمارة باش نعطوها المدام سعاد إن شاء الله بي فماش مقرر ربما يجركم طبعا هو جروب ما عندش مقرر سؤال على غالب سؤال جي واحدة ان شاء الله ربما كيفاش علاش ليه علاش ليه والله علاش ليه الفيسبوك الكونت نتاع الفيسبوك يعني يكتبوا لما الحلوه في الفيسبوك في الفيسبوك والا زاد اللي يعرف هادية ولا يعرف جهاد انا جوتي ما عندي حتى مشكل ماذا بيا الجروب نتاعنا يكبر وسعداء جدا بحضورهم معانا ان شاء الله نزيدوا باش نزيدوا نسهلوا على الناس اللي تسمع فينا حتى صفحه الفيسبوك نتاع الراديو والصفحه الرسميه للراديو على ذمتكم للي عندها اي استفسار يبعث لنا على البريفي واكيد نجاوبوه باش نجموا يتصلوا بكم كل التوفيق ان شاء الله ليكم خلينا نرجعوا الموضوع كيف ما قلنا اليوم دور المرأة وتعطيها الإيجابي خاصة مع الانترنت وكيفاش تنجم المرأة حياتها تنجم يكون فيها جانب مضيء وإيجابي من خلال صفحات أكيد. الفيسبوك أكيد. القضايا اللي يوصل اليوم انه يطرحها جروب اللمة الحلوة وكيفاش قاعدين تشوفوا في تفاعل العباد والله اللمة الحلوة جروب معناها في كل شيء في المجالات الكل مثلا اللي تحب تبيع اللي تحب تشري تلقى عاملين ثلاثة أيام في الجمعة سوق يهبطوا فيه شي يحبوا البنات يعرفوا بيه في رواحهم نقبلوا أي ببليكاسيون معناها زادة كيف اللي عندها مشكلة تتصل بينا معنا حتى مشكلة تساعدنا برشا سوا في بريود رمضان وإلا بريود العيد وإلا اللي عندها مشكلة مثلا كترجعوا معناها للجروب تلقوا اللي فما مشكون حتى استحق الدم وبعثنا شكون باش يتبرع لها معناها جروبنا صراحة يضم الفئة العمرية الكل ويحب يحل المشاكل الكل النسية الموجودين في قبلي ولا خارجها مرحبا بكم الكل أكيد الكلنا في تونس والكلنا ولاد تونس معناها الجروب متاعنا معناها مرات ساعات كان لم وطريف حاجات طفلة تجهز وما عندهاش باش ساعات مثلا امرأة عندها مشاكل مادية كيف نعاونها معناها نرحبوا بالأفكار الكل ونرحبوا بالفئات الكل اللي عندها واللي ما عندهاش وكنا أخوة وكنا أصحاب في الأخر وإن شاء الله ربي ديما لمتنا يجعلها حلوة علينا وعليها كما اسمها اللمة الحلوة احنا لمتنا إن شاء الله لما تكونش فيها لا مشاكل لا قيل وقال حتى شيء لمتنا راهي صافية حبينا بعضنا معناها عن طريق الشاشة ما نعرفوش بعضنا حبينا بعضنا وحكينا في البريفي وكما قالت لك جهين عاوننا برشا وهذه مش مزية منا احنا ما نغير حتى مقابل احنا شدين التليفون ولا شدين البي سي مش باش نتفرجوا ونشوفوا وكهو بالعكس باش نعاونوا باش نحلوا شويه مشاكل على قدر التجارب اللي عشناها بالطبيعه معناها كيف وحده يبدا عندها مشكله اكيد باش تاخذ راي مش كيما تاخذ راي زوز ولا ثلاثه اللي دايرين بها كيما باش تاخذ راي 7000 طفله في الجروب باش معناها باش تتبدل برشا حاجات وقتها هكا علاش لمتنا راهي ديما حلوه من غير حتى شيء بقدره ربي مازلنا مواصلين في الحكايات هذه بقدره ربي جروبنا باش يزيد يكبر وما زيت النشاطات وان شاء الله ربي كل واحده ربما عندها مجال معين الاستاذه تنجم تفيد طبيبة نجم تفيد العاطلة عن العمل وعندها صحة. حرفة مثلا نجم تفيد وتستفيد أي في الإطار هذا نقدم شكر لمدام حياة عميرة اللي هي عملت جو وربحت قديش من عروس كيراتين ولا بروتين وإلا صبغة يعطيها الصحة بصراحة نقدم لها تحية كبيرة وإن شاء الله ديما هيك معناها كل مرة يحسوا بالزوالي اللي تحبك اللي عندها وتنجم واللي تقدر تعطي حاجة هيك ولا تكت حاجة مرحبا بيهم نحن نعيشوا على الشفافية وكل شيء واضح واللي يربح حاجة ولا اللي باش يقدم حاجة كل شيء واضح معناه وأي مشكلة توصل الأدمينات تبقى معناها تبقى في كما نقول في السكريتو من غير الأدمينات ما نعرفوش شكون اللي بعث البروبليم معناه حنا معناه الأدمينة ذيك ما تحكيش حتى للأدمينة الأخرى شكون ولا كذا معناها وصارت قداش من مرة معناها نلموا حاجة وما ندروش عليها لشكون ولا كذا ومرحبا بيكم ما تخافوش أحيانا ربما من محاولات التحيل في الإطار هذا. بصراحة باش نشكر مدام فاطمة اللي كانت حاضرة معاكم المرة اللي فاتت. والله هي الحقة كي تصير فازة كما هيك تمشي هي توصل القضية وتشوف كل شيء على عينها قبل ما توصل القضية. ساعدت هي فاطمة ناشطة ما شاء الله, ناشطة برشا في الجروب وحركتها برشا. وحني نتأكد واني صارت لي زادة مرة هكاك استحقيت معناه فما شكون استحقت وكل إلا ما شفت الأوراق متاع الطبيب وشفت حاجات باش لميت التبرعات وهزت. وفي اللي طار ذي نشكر حتى عباد من جابس بعثت لي مدة مينوت ووصلتها معناها وبارك الله فيهم الكل. وإن شاء الله تحيتي تكون وصلت لأعضاء الجروب الكل. وما ننسوا حد واللي نسيناه رانا من غير ما نقصده بها. قبل ما هذية باش خلوا مجال إن شاء الله اللي كنتي والهادية باش نشكروا الناس ويقدموا لهم تحية. لكن قبل هذية فما بعض القضايا اللي ربما ديما نخافوا من الفيسبوك. الله غالب ربما التحيل موجود في الفيسبوك ليفو بروفيل موجودة. اليوم جروب نسائي يقول لك مثلا الزوج اني ما نستأمنش على مرتي في جروب النجم تكون زادة فما عملية تحيل من خلال الفو بروفيل ولا يكون راجل باسم مرأة بداخل باش يشوف معناتها القضايا اللي موجودة. وذلك فيه تعدي ربما حتى على الحرية الشخصية لمستعملة الفيسبوك هذه ولا اعطت ثقة زادة في الجروب. انتم كأدمينات كيفاش تتعاملوا خاصة انه لما حلوة حسب ما نتذكر صارت فيه شوي هيك اشتباه في انه بعض العناصر الرجاليه تنشوف موجوده. والله الحقيقه هذه صارت فدلكه من فاطمه اختنا فاطمه حابه تتفدلك شوي. وفما مره فما شكون مومبر كيف اجوته في جو معناه اجوته راجل من غير ما يقصد احنا قبلناه بادمينة قبلتها كيف كيف ما حسن النية من غير ما تفيق معناها. اكثر من هيك الحق اللي فوق بروفيل مازالوا ما زاروناش. لا ما عندنا ان شاء الله ما يزوروكمش ان شاء الله. ما فما عديد باش على الاقل وما انا قلنا نتعاون اكيد فما برشا جروبات من الاول باش تبعث دوموند للجروب نتاعك باش تكون عضوه في الجروب تعطيك اسئله وبعد تقول لك راهو ما نجم نقبلك الا ما نتاكد بالبوكال اللي انت راك امراه مثلا باش نجم نحافظ على شفافية الجروب متاعي. يعطيكم الصحة هذه إن شاء الله تنجم تقوموا بها بطبيعة في الجروب. لكن خلينا نتحدثوا على قلتي جهين اللي أنتم في المناسبات الكل تقريبا تحاولوا باش تستبقوا شوية الأحداث باش تجمعوا التبرعات للي يستحق ولا إذا كان فما وضعية اجتماعية ولا غيرها. شمعنا شو عملنا في رمضان اللي مثلا لي تقريبا 25 يوم هل إنه فما مبادرة اليوم من اللمة الحلوة في قفة رمضان ولا لا؟ والله بقدرة ربي هذه الحاجة موجودة معنا أكيد سرية للغاية معنا باش تخدم فيها باش نشوف شكون يستحق. وهنا فرصة توني داء للمستخدمين الفيسبوك اللي معانا في اللمة الحلوة اللي عندها كيفاش تتبرع ولا تنجم تعطي تتعاون حتى تعرف عائلة معناها ولا اللي تعرف عائلة زادة كيف كيف معناها بقدرة ربي تساهم ونعاون في قفة رمضان للزوالي. وإن شاء الله ربي يعطي للعباد الكليكة وهو في الأخر رزق ربي معناه كي باش نعطوا منه إن شاء الله ربي باركنا إن شاء الله يا ربي. هادية باش نرجع معاك هي ربما الأدمين يحس روحه كأنه مديرة هو فعلا مدير الجروب معناته يحس اللي مسؤوليته كبيرة برشا كبيرة. وأحيانا مسؤوليته تتراوح بين الردعي اللي هو ماذا بيه ما تصيرش مشاكل في الجروب ولا ما تصيرش تحيل ولا ما تصيرش في بروفيل ولا حاجة. والعضو اللي هو عادة يكون متلقي يكون فعلي يكون يمارس معناتها المسؤولية في مرة. فإنه اليوم دور الأعضاء أنت كعضوة ربما ناشطة في الجروب هذا دور الأعضاء في نجاح الجروب بدرجة أولى. اليوم فما برشا عائلات مثلا ما عندهاش فيسبوك ولا اللي ما عندها وضعية اجتماعية تكون كبيرة شوي في العمر مثلا وما عندهاش فيسبوك. دور الأعضاء اليوم في الإبلاغ ربما بالمشاكل هذه وأنه يكون حاضر هو في حد ذاته في خلق المواضيع والتفاعل. هو الحضور لازم يكون حضور إيجابي معناه أنت كتدخل الجروب ماكش باش تدخل لغايات أخرى معناها باش تشوفي هذيك اش هبطت ولا هذيك اش عملت ولا هذيك. أنت وقت تشوفي حتى بروبليم ماكش فاهم تاع شكون جيست أنت حاولي أنك تعاوني بالكومنتير باش تكتبي بيدك وكا هو معناها ماكش باش تخسري حتى شيء كتحطي أنت كومنتير. فما ريما موجات إيجابية قاعدة تتعدى لنا من الجروب هذاك. وقت تحلي أنت الجروب وتلقي الناس بالطريقة هذيك تتفاعل مع المشاكل وتعاون وكل شيء فما تحسي نية صافية معناها أنت بطبيعتك في حياتك اليومية باش مش كما هيك باش الواحد يحل عيونه صباح باش يشوف مشاكل ولا باش يشوف لا باش تقول يا والله فما زال الخير في الدنيا. بالنسبه للعضوات ماذا بيا الناس كل تكون ناشطه سواء باللي كومونتير سواء بالستاتي سواء كما قلت لك كما قال جهان بكري معناها كي يستحق شكون نكفوله مثل مش انت تقري النداء ولا تقري وتتعدي مرور الكراء. حاولي حتى مش بالياسر بشوي نحاولوا الناس كل كنا احنا قبل ديجا صغيره معناها ونعرف بعضنا الناس الكل كنا وخيين نجم نعاون بعضنا سواء في قفة رمضان في دخول المدرسة فما شكون كما قالت لك جهان استحق دم فما شكون تستحق معناها ولي عنده عملية فما معناها برشا وضعيات راهي قاعدين نشوفوا فيها في الجروب وقاعدين احنين اني كعضوة معناها نحاول اكثر ما يمكن اني نعاون باللي نجم وباللي نعرفه وباللي نقدر عليه. يعطيك صحة بتويا نتمنى الناس كلها سواء كانت الجروب لما الحلوة ولا باقي الجروبات ان تحاول يكون توجد ان شاء الله نكون الناس كل ايجابيين هذيك هو النداء الوحيد وحبينا ولا كرهنا زاد للفيسبوك ولا مالينا مع وقتنا سواء كان هذه حاجة ايجابية ولا سلبية لكن حاجة ما نجمو ما عندناش نجمو نجبدوا روحنا منها طبعا لازمنا ما نقصروش في حق اللي حاول اللي يحب هو اللي يحب يكون الفيسبوك ايجابي في حياته باش يكون ايجابي واللي يحب يكون سلبي باش يكون لا سلبي معناها الفيسبوك راهو هو الفيسبوك عمره لكن مشكله في حد ذاتها فكر الانسان والتصرفات نتاعها هي المشكله خاطر انت كي تشدي الفيسبوك وتحطي في بالك انك انت راكي باش تربحي منها برشا حاجه سواء معناها ماديه ولا معنويه اني مثلا عندي جروب نبيع ونشري فيه معناها هو الجروب هذايا تحيه الراجلي هو معناها الاقتراح كان من راجلي معناها كلمه هو قال لي انت ديما في ديك الفيسبوك علاش ما تعمليش جروب بالجروب هذاك معناها والحمد لله اللي بنتي هبطوا فيه راني من غير حتى مقابل اللي هي فما جروبات ممكن في بلايس اخرى ولا حتى في قبلي ما نعرفش معناها يقول لك ما تهبطي حاجه باش تبيعها كما تعطيني نسبه اني من غير حتى مقابل الناس كل نجم تهبط فيه وربي يجيب القسم للناس الكل معناها ان شاء الله يا ربي وحنين جهاد اذا كنتي تحدثتي على ربما بعض الأنشطة اللي يقوم بها الجروب حتى في الصفحة نتاعها معناتها اللي هي كيما أنشطة تجارية قلتي عنا قداش من سوق في ثلاثة أيام ثلاثة أسواق معناها اللي هي ما فما في حتى جروب ثلاثة أيام هو الأيامات عندنا نهار لحد ونهار الثلاث سوق الثلاث كيف ونهار الجمعة شكون المكاس نتاع السوق والله الأدمين اللي تفيق بكري تهبط الابليكاسيون يهبطوا معناها ما عندناش مثلا معناتها اللي عندها ما يبيع في سواء مستعمل والا جديد والا التبادل والا زاد يحب يشتري فما مشكله بصراحه في الجروبات وفي الصفحات وحتى صفحات الخاصه البريفي اللي هي تكتب البريمه يجاوبك حتى نشرط عليهم المشكله هذه اي نشرط عليهم من الاول ونقول لهم اليوم سي جرو اليوم باش نعمل لكم بلوك يخافوا عاد بلوك والا ما تحطيش البري ولا التاي ولا ما تجاوبش العباد على خاطر ما فماش علاش انت تبيعي في حاجه علاش في البريفي علاش ما فما حتى سبب يخليك معناها تجاوبي العباد في البريفي معناها تبيعي حاجه بسومه للعباد الكل واضح خلينا في الختام نزيد نذكروا زاد جهان مره اخرى بالنشاط اللي باش تقوموا به في دار الشباب في قبلي للي التحقوا بينا التو واللي التحقت بينا زاد تو ربما ما سمعتش بالنشاط هذا نزيدوا نعرفوا به كيفاش باش يكونوا كيفاش يتصلوا بيه. والله النشاط هو في حد ذاته عباره عن تظاهره شبابية الهدف منه هو التواصل بين الشباب وكل فرد يلقى فرصة اللي عندها معناها مشروع صغير اللي عندها حرفة تجيب وتعرف منتوجها معناها باش يسهل التواصل عارفين تو قادمين على الأعراس والمناسبات ورمضان والأعياد هذا الكل يسهل لكم فرصة باش تسهل لكم باش تبيعوا وتشروا وباش تتعرفوا على بعضكم أكثر وهو نشاط زادة ترفيه باش تكون فما برشا مسابقات وجوائز قيمة في الانتظار إن شاء الله وفما برشا مساهمات معناها نشكر بوتيك كريمة وبوتيك اسطنبول هما حاليا معناها والأخت أمل اللي باش تصنع الحلو هذوما الثلاثة اللي فيكسي عندنا إن شاء الله باش يعاونونا في الجوائز وتكون الجوائز بمساهمتهم هم خاطر كما قلنا جراتوي هو كل شيء معناها نزيد نذكروا اللي عندها ربما أنت منتوج تحب تبيعها ولا تحب حتى تعرضها وتعرف به تكون موجودة أي منتوج ربما قلت لك أي منتوج سواء معناها باش حرقوس حنا اي حاجه حاجات يدوي اي منتوج حتى من غير حتى اللي ما عندهاش منتوج ولا تحب تعرف بخدماتها يعطيك الصحه فما اللي ما يعطيك الصحه فما بنات تتصلنا بيهم اللي يكروا معناها في معناها اللي يكروا في العربي كما نقولوا في قبيل هم اللي زاد باش يحضروا معانا اثناء باش يصير عرض باش يصير عرض لباس تقليدي باش تشاركنا ان شاء الله شفاء صاحبه مشروع للاوي ان شاء الله بقدره ربي وكلمنا برشا بنات بقدره ربي فما حاجه باهيه ان شاء الله نهار الاحد الجاي ان شاء الله لحد من العشرة حتى دار الشباب باب قبلي البحث سوق الثلاث للعشيه بابنا مفتوح لجميع الفئات العمريه نصيب الطبيعه وان شاء الله تكون لمتنا حلوه بيكم وليكم وباش نقدم تحيه الوفاء قاسم ونهاج السوداني وفاطمة وألفة وناهد قاسم وأمل حمادي أدمينات الجروب هذوما. وبش نقدم تحية لمدام سعاد كالعادة ونشكرها ومدام حياة عميرة زادة ونشكرها وبش نوجه لكم أنتم دعوة مرة أخرى بش تحضروا معانا إن شاء الله وتخطوا الحدث إن شاء الله. أكيد نكونوا في الموعد نخلو لك زادة الفرصة باش نجمي تقدمي الهدايات نتاعك. هدايتي للبنات كوليك المنبر كل في الجروب خاصه الادمينات يعطيهم الصحه وخاصه اختنا وفاء ربي يبارك لها ان شاء الله. هي صاحبه الفكره نتاع الجروب وهي صاحبه الفكره نتاع النشاط هذا. وباش نقدم تحيه لمديره دار الشباب مدام سعاد وحنان اللي هي معناها فرحوا برشا وقت اللي اقترحنا عليهم النشاط هذا. نقدم تحيه للناس اللي تعرفنا كوليك وان شاء الله يا ربي لمتنا ديما حلوه وان شاء الله قلنا نكونوا ايجابيين فيه الجروب. وكما قلت لك البنات اللي مازالوا ما دخلوش الجروب ينجموا يدخلوا الجروب وكنا نتفاعلوا وكنا رانا باش نعاونوا بعضنا. ومرحبا بكم انتم زاده راديو نزاوه بالطبيعه يعيشكم. كنا هنا نتشاركوا باش نخلوا لمتنا حلوه. وبالمناسبه نقدم تحيه لعائلتي واصحابي واللي يعرف شي العزوز الكل مش ما ننسى حتى حد. تحيه بربي خاصه لامي اكيد تسمع فيا امي واخواتي تو. وتحيه للراجل كيما قلت لك هو زاد الخطر مش كيما فما فرق ما بين امراه معناها معرسه وعندها مسؤوليات وعندها ومراه تولي مزيت معناها مش معرسه. نحب نشكره برشا وان شاء الله ربي معانا وربي يوفقنا رانا نعملوا فيه هذا كلك من غير حتى مقابل قبل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي وان شاء الله الهوض بشباب قبل وباش تخرج قبل في حل متميزه وممتازه ان شاء شكرا الله. شكرا لكم بدعي نحب نشكركم برشا جهال عزوز يدمينة الجروب اللمة الحلوه وهاديه تواتي احدى العضوات الموجودات زاده في الجروب. في بالكم اللي انتم محظوظين زاده بطريقه اخرى ولا اللي وائل جسار غنى عليكم اغنيه اللمة الحلوه والعيله حلوه بعد شيء نسمعوها ان شاء الله. شكرا لكم على الحضور. نشكر زادة كل من موجود في جروب اللمة الحلوة ولا باقي الجروبات اللي تخدم بجدية حتى الجانب الطريف على الأقل موجود. تحية بالله فاطمة على خطر هي اللي عملتنا الجو في الجروب. تحية لها بحكاياتها واستاتياتها. تحية لها. شكرا لكم. وعندي واحدة من صديقاتي قالت لي بربي جوتيني في الجروب معناتها هنا جبناكم عضوة جديدة. عبير زادة إذا كانت موجودة باش تكون موجودة. والناس لا ممنوع على الرجال بالطبيعة برهان يقولوا وأحلام زادة هذوما على الأقل أنا ضمننا ثلاثة عضوات جديدة. مرحبا بكم. يعطيكم الصحة. شكركم برشا على الحضور. نسمعوا وائل جسار في اللمة حلوة. تحية لكل النساء اللي موجودين في الجروب هذية الأدمينات والعضوات زادة. ونذكركم بالنشاط إن شاء الله تكونوا في الموعد. تحياتنا لكم مستمعين نهاركم سيل. شكرا لكم. لقاءنا يتواصل في صباح كيك باللي بعد الفاصل. خليكم معنا. حتى مني وانا حتى مني Thank you. المسموع. I'm gonna في أيامها وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها ميفز 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس بتونس بيك وانت معي I'm not afraid to die. وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وتعز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل ما غنت وردة الجزائرية. رجعنا معكم من جديد مستمعينا كيما العادة، تحياتنا تتجدد الكل من اختار يبدأ معنا المشوار وكل من وفي لنا وردة الجزائرية في أحلى الكلمات وأحلى الأغاني تقول أنت اللي بتسعد أوقاتي وما أحلاش منكم، ممكن تسعدونا أوقاتنا ونسعدوا برشا إن نقدموا لكم الحاجات اللي تحبوها، وهذايا جلي واضح برشا في تفاعلاتكم معنا، في اتصالاتكم اللي قاعدة توصلنا، وفي زادة التعليق اللي قاعدة توصلنا على صفحة الفيسبوك. موصلين معكم اللقاء قبل ما نواصلوا بعد شوي مع باقي الفقرات، نحب نذكركم زادة بالتوقعات الجوية لليوم الخميس وغدوة الجمعة في ولاية قبلية. نرجع بطبيعة للتوقعات الجوية وأحوال الطقس اليوم في قبلية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، فما ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. طقس دافي إجمالا، درجات الحرارة تتراوح بين 15 درجة و 39 درجة، إمكانية هبوب رياح تصل 30 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. زاد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه سماء قبلية بشكون فيها كثيفة شوي السحب لليوم مع ظهور خلايا رعدية خاصة في آخر النهار، معناتها الطقس بيكون مغيم شوي في آخر النهار. غدوة من المنتظر درجات الحرارة تبقى على نفس النسقة، تتراوح بين فما انخفاض طفيف صباحا توصل ل 12 درجة، تتراوح بين 25 و 28 درجة في كامل فترات اليوم، سرعة الريحة 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية. هذا بالنسبة لحالة الطقس. راجعين من جديد مع الإهداءات والتفاعلات اللي قاعدة توصلنا على صفحة الفيسبوك، ونشكركم في الإطار هذا على تفاعلكم المتواصل. تحية توصلنا من رحاب اللي تقول صباح الخير يا أحلى راديو، إن شاء الله ربي يخليكم لينا يا منبر قبلي الوحيد، وشكرا لكم على المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها. نحب نهدي تحية لصديقتي بلقيس ونقول لها ربي خليك ليا وإن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة. تحية ليك يا رحاب، نشكرك برشا زادة على التفاعل وعلى الإهداء. مواصلين مع إهداءاتكم مع محمد كمالة اللي يقول صباح الورد والفل الأحلى إذاعة نفزاوة، تحياتنا لي خويا محمد ونهارك زين. أم أسيل تقول صباح النور، تحياتنا ليك يا أم أسيل، تحياتنا الكل ملتحق بينا كل من بعثنا بإهداء، تحياتنا ليكم وعلى تفاعلاتكم متواصلة. نواصلوا من جديد معاكم ومع أخبارنا الجهوية. كما تعرفوا عديد الأخبار سواء كان اللي تهم مشاكلكم الشخصية ولا زيادة على صعيد الجهوي يقوموا بطرحها ومتابعتها. نتذكر الفترة السابقة كانت دخلت معنا إحدى المواطنات في ولاية إقبلي حول ما اعتبرتها مظلمة عاشتها من خلال محاولة بعث مشروع. نعرف زادة اللي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في إقبلي وفي إطار ربما دعم للشباب وبعثية المشاريع يخصص فضاءات معينة بسوم رمزي يتقدم فيه بالطبيعة صاحب المشروع بكراء ورشة التناوب اللي على ذمة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية لفائدة صاحب المشروع هذايا. وفما مجموعة من الإجراءات من المفروض يقوم بها الباحث الشاب باش يتمتع بالفضاء هذايا وينطلق في المشروع لمدة معينة حتى لن يوقف على ساقيه، وبعد زادة يغادر وينجم يكري في مكان آخر ويخلي الفرصة لشخص آخر. اللي صار في الحكاية هذه الكل باش تزيد تحكي لنا عليه السيدة نزيهة بن عبد البي ونتفاعلوا معها ونعرفوا معها وين وصلت الحكاية. مدام نزيهة صباح النور. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام. أهلا وسهلا ونهارك أسعد الأيام. يعيشك يعيشك الله يخليك يا ربي. مدام نزيهة للي يسمعنا ربما أول مرة أو في إطار ربما نزيد نعرف تفاصيل حول ما اعتبرتيه مظلمة عشتها، كان تحكي لنا على أطوار الحكاية كيفاش بدت وين وصلت. باي اوكي اختي. باي يعني معكم نزيهة بن عبد النبي، متحصلة على شهادة جامعية في اختصاص صناعة ملابس، عندي 11 عام. كانت لي الجرأة باش نفكر في مشروع صناعي اللي هي تتمثل في صناعة قنوات الري من مادة البوليسيلان. مشيت كريت محل من عند المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في ورشات التناوب الموضعين لازم الشبان. المشروع هذا خذين من عمري 3 سنين، عندي 3 سنين من الفكر للتكوين للتمويل. خذيت الموافقة من بنك التضامن وخذيت وصل التزود وبقيت نستنى في التجهيزات نتاعي. مشيت علمت المعهد العالي بالموافقة، وقت جاتني الموافقة من البي تي اس قلت لهم راه تاعي جاتني الموافقة، اعطوني المفتاح وقالوا لي ها هي الورشة نتاعك اللي انت باش تستغليها. كي قربت باش تكلموني سي المزود وقال لي راه تاعي باش توصل لك التجهيزات نتاعك، مشيت للورشة كأي واحد صاحب مشروع باش يعمل. مشيت وجبت مختص في الصيانة باش نثبت في شبكة الكهرباء الموجودة ونحضر روحي. لقيت المنقلة متاكه، مشيت اتصلت بالإدارة قالوا لي رانا كرينا ورشة التناوب الزوز اللي مساحتهم 1000 متر مربع مدينة العلوم، وكان ذلك في 8 جان في 2019. قلت لك فاش ما ناسة المدير وتجهيزات سيئة باش توصل. قال لي شوفي حل معنا بالسهولة، خاصة انه مدام نزيهة تمت الموافقة في وقت سابق، ذكرينا ساعة بالمساحة اللي كان المفروض تستغلها في المشروع. اني موافقين لي على 200 متر مربع. فهمتي كيفاش هي اللي هما ديالو كوره كل واحد 500 متر مربع، وديجاني طلبت في 500 قالوا لي راهو احنا كاريينهم الزوز وكاريين 300 متر الواحد اسمه حافظ عبيد، وقال لي كان ما هو ما جاتش الموافقه تو نعطوها لك كامله هكا كلامهم يعني. فهمتي كيفاش قلت لك فاش ما انا قال لي برا يمشي كي تلقيش محل اخر. مشاو ومشاو اختي عملوا بدلوا المحل القفل نتاع المحل وقالوا لي انت ما عندكش حق باش تدخلي اصلا. وبعد شدوا اختي شو اسمه العقد الكراء ولو يلوجوا لي على الاخلالات القانونيه باش انني ما عادش ندخل للواحد اللي هم معنا استعملوا اساليب قذره بصراحه باش يثبتوا الاخلالات هذه. لكن الحمد لله جيت كنت فايقه وقعدت معناها نعمل كل خطوه نعمل بالقانون يعني. اتصلت بالمعتمد قبل الشمالي واتصلت بالوالي واتصلت بجميع النواب ولاة قبل ومشيت لاتحاد الشغل، ومن بعد اتصلت بالاتحاد الصناعة والتجارة عملت ملفات وصبيتها في مكتب الضبط نتاع رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي وزير التشغيل وزير التشغيل وزيرة المرأة وتوري انت معناها. وفي الاخر جي سمعت بالوزير جاي نتاع التعليم العالي قلت هاي علاش لا نمشوا نزيدوا نقبل. وكان الجواب نتاعي صراحة مش قاسي اكثر من قاسي، قال لي بري اكري على روحك شوفي انت معناها سياده الوزير عاوز هو باش يشجع وكل شيء يقول لي بريك يا روح. اختي والله بصراحه مشيت كي سيئة معناها ايست وقتها قلت هيا نمشي نلوج معناها يقاش لوكال والحال. مشيت درتها والله قبل لي كامل نلوج على اللوكال فيه المواصفات اللازمه خاطرني اني طالبين مني 20 متر طول ماكينه طويله ياسر اللي باش نخدم بها. فهمتني لقيت لوكال واحد فيه المواصفات عارفه بقداش مليون الشهر بالله من رميم أنا بادية جديدة وكل شيء مليون شهر ما سبحان الله وين التشجيع اللي تحكوا عليه وين التشجيع الاستثمار وين باهي مدام نزيها في الإطار هذا فماش تفاعل ربما من السلطة الجهوية وطلعتهم الحكاية ولا النواب إذا كان تصلتي بهم ما ثم حتى تفاعل هذا اللي يأسف أنا ما ثم حتى تفاعل مشيت سمعت بمقسم صناعي شاغر بالمنطقة الصناعية عملت مطلب للوالي وقلت له ما انا حاجتي بيك انا ما انا كان يسمح يعني هاني اختي نستنى تو وفي الاخر ما امس بركة نهار سنين عملت قضية استعجالية في تسليم المفتاح خاطرني انا ما زال عندي حق عام يعني في الكراء فهمتي كيفاش ها وقالوا لي نهار الاربعاء الجاي المحكمة وتصور الماتريال نتاعي حاضر معناها والله تعرفي شيء اسف أنا يوم قلت معناها يا سيدي حنا مازال عام في العقد خليني نستلي روحي ونعطيكم والله نعدكم راني خارجة منا نكمل العام تاعي على الأقل نبدأ ندماري ونكمل ونعطيكم اللوكال تاعي وزايد والله تعرفي ما لقيت حتى معناها حتى تفاعل ما لقيت حتى واحد موقف معي حتى واحد نعم ان شاء الله عموما اي ان شاء الله عموما فرصه هذه نزيها للمره الثانيه انه على الاقل اعلاميا تلقي فرصتك في انه توصلي صوتك وان شاء الله بعد المداخله هذه فماش حلول فماش كون يتفاعل فماش كون يسهل على الاقل هل المعضله هذه نعم ان شاء الله اختي ان شاء الله اختي مبروكه وان شاء الله تعرفي رغم اني ما انا ما كيكلموني يقولوا لي تعملوا مداخله ما تشجعتش فهمتي على خاطرني عملت المجهودات الكل وعملت المحاولات الكل ما لقيت حتى وتكلمت في اذاعه قفصره وعملنا مداخله ونادوا الحسين وقال لهم بالله نقول لك شنو الكلمه قالها لهم قال لي بالله انت قبلتي الوزير وقال لك صحيح علاش ماشي تجري في الاذاعات وتلوجي في الاذاعات هذاك حق زاد راه انه المواطن يعني يوصل صوته حق حاجه راني مانيش مسلمه في حقي أراه ألاه ثم ساعة تكتين سكتوا على حكم أني ما نشي بس نسلم فيه نخسر ما نخسر في الأخر مهم حاجة بسيطة هذيك أحب نقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل واضح مدام نزيهة بن عبد نشكرك برشا زاد على المداخلة وإن شاء الله في الفترة القادمة نسمعوك في مداخلة أخرى تكون فيها برشا حلول وتكون انطلقتي على الأقل في المشروع متاعك للأسف التعطيلات ما زالت متواصلة وأصحاب المشاريع والباحثين الشبان ربما الإجراءات والبروتوكولات والبيروقراطية الكبيرة اللي ما زالت في قبلي وما زالت في تونس والتعطيلات الإدارية ما زالت متواصلة ما زال لقاءنا معاكم زادة متواصل المستمعين نوصلوا لثلاثين دقيقة بعد العشرة العشرة ونص على موجات نفزة وأفام من أحلى وأروع ما غنت نجاة عطية في مع إني سبتو تحياتنا لكم مراجعين عنا اتصالات زادة بعد شوي في الإهداءات خليكم معنا انساك 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي على نبزو فيم. يتواصل لقائنا لحداش غير ربع. مستمعين نهاركم زين كما العادة. عاد عبير تحذيرات للرمضان وتحذيرات القضية رمضان وتحذيرات للحاجات اللي ترجع ريحة رمضان باش نحكو فيها إن شاء الله بعد شوي. لكن قبل هذية باش نرجعوا للإهداءات، وين يصلنا تليفون واتصال من صديقنا مراد اللي فرحانين برشا بسمع صوته اليوم. صباح الورد والياسمين، نهارك أسعد الأيام يا مراد. أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين. صباح النور. اهلا وسهلا، نهارك زين يا مراد. نهارك زين افضل الحمد لله. الله يخليك. شنو احوالك وطمنا على صحتك؟ لا بأس الحمد لله يا رب. تفضل مراد. ابا قدم اهداء. تفضل. انا صديقي عبد الوهاب. أتمنى الأشياء. أتقدم الهداء إلى صديقي ماجد. أتمنى له عقد قران مبارك إن شاء الله يا ربي. أمين يا مراد، شكرا لك والعقبة لك يا رب. أكما أهدي هاي. أتمنى إلى ابن خالي بمناسبة مولودي الجديد إن شاء الله تربى في أسكم. شكرا لك يا مراد وبارك الله فيك. عندنا مشكل تقريبا في الاتصال، مش واضح برشا. يعطيك صحة يا مراد، وإن شاء الله الإهداء متاعك يكون أوصل لأصحابه بطبيعة، وإن شاء الله ربي يهني الجميع. وتحية صديقنا ماجد زيدا اللي نتمنوا له زواج سعيد وربي يهنيه إن شاء الله. نتواصلوا معاكم ونواصلوا لقائنا كما العادة. للأسف الحوادث والأحداث الأليمة في تونس تتواصل، وحادثة انقلاب شاحنة في الفحص من ولاية زغوان، وفاة عاملتين وجرح ثلاثة أخريات، هذا تقريبا بعد أقل من 10 أيام على الحادثة الأخيرة. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا، وإن شاء الله زادة نلقوا حلول هالمشاكل الكبيرة اللي تعاني منها المرأة العاملة والمرأة الفلاحة خاصة في الشمال وولايات الشمال، في ظروف نقلهن خاصة اللي فيها مشاكل كبيرة ومشاكل بالجملة. من الأحداث الأخرى، الأحداث الثقافية، المرة هذه توفى الفنان المصري القدير محمود الجندي اليوم على عمر ناهز 74 عام. كان توفى داخل مستشفى مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض. وقال نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي عبر صفحته على موقع الفيسبوك: البقاء والدوام لله، وفاة الأستاذ محمود الجندي. ونزيد نذكره زادة بأنه الفقيد تولد في 24 فيفري 45 بمحافظة البحيرة شمال مصر. إن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة. نرجع عبير من جديد، كيف ما قلنا أيام قليلة إن شاء الله توصلنا على شهر الكريم. اليوم أكثر حاجة قاعدة تقلق المواطن هي الأسعار، وأكثر حاجة قاعدة ربما تحدث في بلا قبل رمضان هي الأسعار. الأسعار وما أدراك ما الأسعار يا مبروكة ويا كل المواطنين وكل المستمعين وكل الناس اللي عندها عائلات ولا حتى تصرف على رواح. مشكلة كبيرة في الأسعار مبروكة. كنا استضفنا نهار الجمعة اللي فات المدير الجهوي للتجارة بقبلي، وكان قالنا أنه الأسعار راهي في المتناول وأنه الناس كل تنجم تشري، ولكن للأسف كيمشت زميلتنا فاطمة الجعيدي نهار اثنين لي سوق الخضرة اكتشفنا ما اكتشفوه المواطنين وما أثار غضب المواطنين، أنه أسعار خيالية وأسعار ما وصفوها المواطنين بالمشطة في الميكرو تريتوار اللي كانت رصدتها زميلتنا فاطمة الجعيدي. وللأسف للأسف مبروكة أنه أسوام هذية يعني خلينا نقوله مش تتعب بركة، هي تثقل كاهل المواطن بطريقة غريبة. معناها اليوم كيلو بطاطا بتشتريه ب 2000 فرنك، كيلو الطماطم يوصل زادة فوق ال 2400، الفلفل فما شكون فما في الميكرو تريتوار قالت البنان ما عادش نحلموا به، معناها جملة معناها أسوام خيالية. المواطن البسيط اليوم هل ترى مازال قادر باش يشري معناها المواد الأساسية؟ مش نحكو على المواد التكميلية ومش نسألوا على يعني الشهوات والحاجات ما الطيبة من الأكل، ومش نحكو مثلا على فريز وبنان ومش عارفة ني أناناس ومدري شو، لا نحكو على مواد أساسية اللي هي كل يوم تتعمل. قبل كنا نقوله أرخص حاجة هي الشكشوكة. الشكشوكة منش تتكون؟ من الطماطم، الكعب، من البصل، ومن الفلفل. اليوم الثلاثة مكونات هذوما هما من أغلى المكونات الموجودة في السوق. يتكلفوا معنى هذوما، إذا أنت تهزي قفة فيهم شوي شوي شوي راي بش تجيب لك أكثر، معناتها خلينا نقول أكثر من 10,000 باش تجيب في شوي شوي من هذوما. معناتها فيما بالك معناها المواطن البسيط كيفاش باش يعمل الغدوة، خاصة قادمين على رمضان، قادمين على مواد استهلاكية أكبر، على يعني شراء أكبر للمواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها. ألف نقطة استفهام مبروك، كيفاش حضر رمضان؟ كيفاش باش نعدوا رمضان؟ هو أكيد باش يجيب صبره، وأكيد هو شهر الرحمة وشهر التضامن وشهر الصيام العبادة ربي، ولكن زادة ما ننسوش راهو ربي سبحانه وتعالى أمرنا زادة باش نغذي بدننا. باش تغذي بدنك والأسوام طالعة ومشطة بالطريقة هذية وبالدرجة هذية معناها. فعلا عبير، وفي نفس الوقت زادة نتحدثوا كما نتحدثوا على المواطن العادي، معناتها على قلبين الميسور الحال والمتوسط اللي ما عادش خالط، نتحدثوا زادة على المواطن اللي ربما وضعيته الاجتماعية صعيبة شوي، يقيد زادة للتحرك خاصة للمنظمات والجمعيات والجمعيات الخيرية في إطار مساعدة العائلات هذه من خلال بعض التبرعات وحملات جمع. التبرعات اللي تشوفوا فيها قاعدة تنطلق خاصة من بعض صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ولا زادة الهلال الأحمر الفرع الجهوي بإقبلي اللي كان أطلق بطبيعة في الآونة الأخيرة حملة قفة رمضان. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله نشوفوا الحملة هذه في مش كان تحت ربما تكون مسؤولية تحت مظلة جمعيتك هاو أو منظمة جمعيتك هاو، نحب نشوفوها زيادة حتى في الحوم متاعنا وفي جهاتنا إذا كان أمكن بطبيعة كل حومة حتى 5 أو 6 من الناس يجمعوا مبلغ معين باش يعاونوا بعضهم ما يكون الشيء. هو أنت يعطيك صحة مبروكة في الإشارة هذية، وكنا حكينا على راهو شهر التضامن شهر الرحمة، ومبكري زيادة كانوا ضيفاتك موجودين معنا كانوا حكوا على دور الفيسبوك ودور معناها الجروبات الموجودة على الفيسبوك في أنها تدعم الناس وتقدم للناس الإضافة وتعاون المحتاج. اليوم نعرفوا في وسط الغلاء الفاحش هذا فما برشا ناس يعني موضح الاجتماعي تدنى، وفما برشا ناس ما عادش قادرة مبروكة إن هي معناها توفر أبسط الحاجات. اليوم اللي قادر علاش ليه ما نعاونوش؟ المرة اللي فاتت كانت جاتنا خالتي وريدة قمير وجه لها تحية، وكانت حبت تقدم يعني مساعدة لأحد المواطنات اللي قدموا نداء، وقالت أني اليوم ما عنديش برشا فلوس لكن جيت باش نقسم عليها عشاء. يعني ما تصوريش محلاها الكلمة هذية، وما تصوريش قديش معناها عزت بي يعني على الكلمة هذية. يعني ممكن تكوني أنت اليوم ما عندكش برشا فلوس، ولكن قلبك كبير، قلبك أكبر من الفلوس اللي قدمتها هذيك، وأكبر من أي حاجة ممكن تساوي في هالدنيا هذه. دونك خلينا نحبوا بعضنا، خلينا نقفوا لبعضنا، وخلينا إيد بإيد حق معناه نوصلوا معنا شهر رمضان، معنا الرحمة ومعنا التضامن ومعنا المحبة مبروك. نعم، وإن شاء الله طبعا الرسائل هذه توصل بدرجة أولى. الحكومة التونسية اللي مش تبقى ديما معملة على الجمعيات كل ما طاحت بين البلاد لو الجمعيات نقولوا يا جمعية دعم. معناتها في النهاية الحكومة مطالبة اليوم بتعديل ربما الأسعار هذه بمحاولة خلق فرصة أمام الزوالي على الأقل باش يعيش في سلام. حق الحياة في تونس حق دستوري، حق مهم، حق الحياة كما حق الصحة، كما حق التعليم، كما حق المعيشة اليومية زادة اللي نشوفها في بلادنا، والخدمات العمومية اللي باتت تقريبا مستحيلة في تونس. طبعا مستمعينا إن شاء الله نبقوا في الأيام القادمة ديما نذكروكم زادة بالأسعار ونذكروكم بكل ما يهمكم. نواصلوا معكم لقائنا راهنت عليك نانسي عجرم، نواصلوها تحية لكل مستمعينا نرجع. اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، في صباحك يا قبلي. كيما العادة نوصلوا لختام لقائنا، بقى من أجمل الأغاني اللي نهدوها لكم. نشكروا برشا تفاعلاتكم معنا. نزيد نذكر قبل ما نختموا بطبيعة بأنه المعهد الوطني للرصد الجوي حسب ما يفيد به يقول اليوم الطقس في قبلي عموما يكون سماء صافية، لكن ربما في آخر النهار تكون مغيم شوي مع إمكانية هبوب رياح توصل ل 30 كيلومتر في الساعة واتجاه غربية. غدوة من المنتظر يكون الطقس كما اليوم دافي في النهار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، صباح توصل ل 12 درجة، لكن زادة عموما سماء قبلي تكون صافية. تحياتنا لكم وإن شاء الله كما قلوبنا يا ربي ديما صافية، ربي يعمر قلوبنا بالخير والمحبة. تحياتنا لكم وين ما كنتم، نشكر وفائكم استماعكم، نشكر زادة محبتكم لينا ونحبكم برشا. غدوة إن شاء الله يتجدد اللقاء على نفس الموجة 100.9 باش نسمعوا من أروى مغنة زادة ليلى غفران في أسهل هالك ما بقتش مرتاحة معاك ولا مرتاحة لك. تحياتنا لكم مستمعينا. عبير عندها تعليق تقريبا على الغ، عرفتها مش تموت سلامات الغنية. لا أغاني نزرب بالعاني باش نخلي الغنية تتعدى على روحها. مش من التعليق وانا دور نفسي شيء اللي اخترتي لنا وانا كل مرة. الأغاني المعبرة راه ساعات تكون إذا بس بيك تضحي وتلمي ما عندك حتى مشكلة في الدنيا وتسمع غنية ما عندها حتى علاقة بمشاعرك. أنا سكت ومش كاملة. حسهل هالك ما بقتش مرتاحة معاك ولا مرتاحة لك، أنت شكون تهديها عبير؟ حسهلها لك انت باش ما نوصلش التعليق معناها. اني نديها للحكومه التونسيه فعلا ما هيش مرتاحه معاهم ولا مرتاحه لهم. خليني ساكته. خليهم يحاولوا هكا يحلحزوا الامور شويه يلقوا حلول. فمش ما نرتاحوا شوي. اي بصبيحه فمش ما تتحسن الاحوال خاصه مع زياده المرتقبه للمحروقات اللي كانوا افادوا بها في الفتره السابقه. عبير نزيد نذكر وزيد بانه التحركات ما زالت والتلويح بالاضرابات ما زال متواصل رغم اللي فما عدول عنها نهار الاثنين اللي فات وقت اللي صارت جلسه لحد في الليل صباح بكري ما نعرفوش في الليل ولا الصباح ساعتين والله هو عقب الليل يقولوا ساعتين نتاع الليل ولا نتاع الصباح هو جلسات عقب الليل هذه اللي نسمع بها معناها صارت وتم الغاء الاضراب على اثرها لكن فما هو يبدو لي مش الغاء ولكن تاجيل مبروكه لانه تاجيل والتلويح هذا يفيد بانه نهار الاثنين الجاي باش تكون سيارات الاجره في تونس تنفذ اضراب على خلفيه طبعا ثم مجموعه من الاضرابات مبروكه. اكيد مستمعينا نجم تابعونا على الاخبار وياخذوا كل التفاصيل. فما مجموعه من الاضرابات اللي قاعدين يلوحوا بها مختلف القطاعات اللي هي موجوده يعني ان شاء الله في الايام الجايه في عديد القطاعات، في قطاع النقل، في قطاع نقل البضائع زاده ونقل المحروقات اللي هي يعني طالبوا بانها تكون من المهن الشاقه ويعني تندرج عليهم المنحة الخاصة بهم. فما برشا زادة ما ننسوش عملة الحظائر، فما أمس بركة كانت صارت خلينا نقول حركة تصعيدية الوقفة احتجاجية كانت صارت في بشري أو لامس وتعودت أمس مع تسكير غلق طريق عدد 16 للمطالبة بمجالس التصرف وتوزيع الأراضي الاشتراكية على الشباب حتى يبنوا حتى يتوسعوا. إن شاء الله عموما نشوفوا الأيام الجاية أحسن بكثير من الأيام اللي نعيش فيها اليوم. أيام صعبة شوي في تونس عموما. واصلين معكم اللقاء مستمعينا، نرجع غدوة إن شاء الله نواصل اللقاء في صباحك قبلي. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مليان بالخيرات والسعادة والفرحة يا رب.